كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لو نظرنا إلى دقة الأسلوب وجدنا أن النهي ليس لرسول الله، وإنما النهي للحرج أو الضيق أن يدخل لرسول الله. الله سبحانه وتعالى حينما قال لأم موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، اقذفيه واقذفيها عمل مين؟ الأمر لأم موسى. وبعدين وجه أمرا للبحر فقال فليلقه اليم بالساحل. يبقى الامر لمن هنا؟ يبقى الامر للبحر. قل لها ارميه واطمئن، لانني اصدرت اوامري للبحر ان ساعه ما يترمي يتلفه بالساعه. ولذلك اخذت الامر بدون بحث عقلي. هات اي امراه وقول لها اذا خفت على ابنك ارميه في البحر، اتنجيه من موت مظنون الى موت محقق؟ انما دي خديتها بدون ايه؟ لان اوامر الحق بالهاماته الى الاصفياء تعطي ومعها خولة الحق فيها، فلا تعار، لا تعار. فالقول الله فلا يكن في صدر حرج، يبقى الامر مش للرسول، الامر مين؟ للحرج. يا حرج ما تنزلش قلب محمد. طيب لكن بعض الناس قال لك لا يكن في صدرك، لأنك انت سيضيق صدرك، ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. اذا فهو ببشريتك يحزن لانهم بيقولوا عليه ساحر، وبيقولوا عليه ايه؟ كذاب، ويقولوا عليه مجنون. اذا ما جاء خصمك وقال فيك اوصاف انت اعلم بوجودها فيك منه، يقول لك انت ساحر وانت ما سحرتش، يبقى هو اللي كذاب ولا لا؟ يبقى تطمئن على انه كذاب، لان المساله دي عندنا. طب مجنون؟ ما عنديش جنون. يبقى هو ايه؟ يبقى ده بيطمنك على ايه؟ على اسفاف الخصم. ساعه الخصم ما يقولش حاجه فيك وهي ليست فيك، وانت اعلم بان كانت فيك او ليست فيك، يبقى ده لمين؟ يبقى للخصم. طب ليه لا يكن في صدرك حرج؟ أم قال لك حاجة من اثنين، يكون الأمر للحرج أن لا يدخل صدر رسول الله، يكون الأمر تبعا لذلك يعني ما تضايقش. ليه؟ لأنه أنزل إليك من إله، أينزل عليك قرآنا ليصبح منهج خلقه ثم يسلمك إلى سفاهة هؤلاء؟ يعني اطمن على ذلك. كتاب إيه؟ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى لما يكذبوك، وهيطلعوا كذابين كلهم، ولذلك هم هيكذبوا بعض. ولذلك التاني قال ايه؟ تقول السحر والله ما هو بالسحر، ولا هو بكهانه، ولا هو مش عارف ايه، وان اعلاه لمر، وان اسفله، وما يقول ذلك بشر. قالوا البعض كده ولا لا؟ اذا هم بيكذبوا بعض ولا لا؟ كذبوا بعض. فلا يكن في صدرك حرج، والحرج هو الضيق. فلا يكن في صدرك حرج منه. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تنذر، تنذر مين؟ الانذار لا يكون الا لمخالف، لان الانذار يكون اخبار بشر ينتظر من تخاطبه. طيب وذكرى للمؤمنين وتذكير لمين؟ زي وقال هدى للايه؟ للمتقين. هنا تلاحظ بقى ان الرسالات تقتضي أشياء، تقتضي مرسل أعلى وهو الله، ومرسل وهو الرسول، ومرسل إليه وهم الأمة. المرسل إليه إما أن يستمع ويهتدي وإما أن لا. تبقى الآية جابت كتاب أنزل إليك من مئات المرسل وإليك، أدي مين؟ المرسل إليه، خلاص؟ طب وبعدين قال لك ايه؟ المرسل اليه دول اثنين، يعني ينذرهم ان خالفوا، يذكرهم ان كانوا ايه؟ مؤمنين.

لكن اللي ملوش رب ساعة نزيل على الضيع عليك لا ينتحر. لكن المؤمن حاطط رجل على رجل. اما المؤمن ليه بقى بيذكر لله علشان يرتاح. ثم بعد ذلك يبين الحق ان موكب الرسالات موكب سائل من لدن آدم. كل ما تطرأ الغفلة على البشر يرسل الله رسولا ينبههم. لان احنا قلنا ان الخير والمناعات الدينية توجد في الذات بحيث اذا مالت الذات الى شيء انحرافي تتنبه الذات نفسها بعد كده وتقول ليه وليه عملت كده. هذه النفس اللوامة. يبقى المناعة في ذات الواحد. طب فإذا الواحد استبع بقى ولا عادتش نفسه اللوانة وبقى تحدث أمارة للسوء. أم قال لك يبقى المجتمع اللي حواليه يعدله. يبقى المناعة في المجتمع. يبقى الأول المناعة في إيه؟ في الذات. وبعدين إذا فسدت الذات وانتهت وبقى فائد تيجي المناعة في في المجتمع. مناعة المجتمع لازم نعرف انها تواصي. معنى تواصي مش يوجد جماعة يوصل وجماعة يتوصل. لا، كل واحد يوصى في ظرف ويوصي في ظرف اخر. فحين تضعف نفسه امام شهوة يأتي شخص اخر لم يبعد في هذه الشهوة يقول يا شيخ ايه اللي بيقول يا شيخ عيب انت اللي حته ثانيه ايه؟ يقوم الثاني برضه ما فيش فيه النقص ده يقول له يا شيخ ايه؟ اسمع انا تواصل. مش الوصيه جايه من جماعه يقعدوا يوصوا الناس. لا يقول كل واحد يبقى موصي فيما فيه قوي ويوصى فيما هو فيه ايه؟ ضعيف. يبقى كل ده شايلين العمليه ولا لا؟ طب فاذا فسد المجتمع كله بقى يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول لا، لا بد ان تتدخل السماء برسول جديد ومعجزه جديده ومنهج جديد. لكن الله امن الامر على امه محمد فلم يجئ رسول بعده لان احنا خير امه والخيريه اننا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فالتواصي باقي الى ان تقوم الساعه. تلك هي أمة. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. دي مش هتنحل أبدا. إن رأيت منكرا فلا بد من خلية خير تنكره وتقول لا ضروري لأن أمة معاك وإلا كان لازم يجي رسول بعد كده. ما دام ربنا قال لا دقات الرسالة يبقى معناها شهادة لأمته أنها أصبحت مأمولة لأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع والمناعة الاجتماعية لا تمتنع أبدا. ولذلك مش هيجي رسول بعد مين؟ بعد سيد الخلق سيدنا محمد. فبيقول بقى وبعد ذلك كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. ساعة ما تسمع كم دي كم أكرمت فلان كم عملت الشيء الفلاني تبقى تقولها إمتى؟ إذا كانت مسألة خرجت عن العادة بحيث تستوجب ان تستفهم عنها. انما لم يكن عدد بسيط ما تستفهمش عنه وينعرف. فلما تسمع كم دي تبقى دل على ان امر كثير فوق الايه؟ فوق العدد. كم من قريه اهلكناها؟ كم من القريه اسم للمكان المعد اعداد خاص لمعيشه الناس. وهل القرى هي التي تهلك ام يهلك من فيها؟ قال لك مرة ندمرها فيهلك من فيها تبقى القرية نفسها رائد وياها. ومرة نهلك من فيها. أم قال لك مرة سعد يقول القرية المراد الأهل. وخصوصا إذا كانت القرية بمعناها المدن والمكان ما تؤديش الجواب المطلوب. في سورة يوسف واسأل القرية التي إيه؟ كنا فيها. طب اسأل القرية اسأل المكان. طب يسأل المباني يبقى يسأل مين؟ يسأل أهل الإيه؟ أهل القرية. أه. طب وش معنى قال يسأل القرية ما يقول أهل القرية وتنفض؟ قال لك لا، ده بلغ من الصدق في القضية أن المكان يشهد مع المكين. الصدق أن المكان إيه؟ يشهد مع المكين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أيهما يأتي أولا؟ الإهلاك أن يجي البأس أولا فيهلك، يأتي البأس فيهلك، مش كده ولا لا؟ شوف تعابير القرآن. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، الأصول يقول إيه على قد علمنا يعني، وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، لأن البأس هو اللي هيهلكهم. أما قال لك لا، لأن الله يريد أن مظاهر الكونيات في الأحداث لا يأتي أمرها ارتجالا، وإنما أمرها مسبق أزلا. وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا. يبقى إذا أهلكناها مش يعني حصل الهلاك، لا، ده الهلاك هيجي بعد مين؟ فجاءها بأسنا. أم قال لا، وكم من قرية حكمنا أن تهلك أزلا فجاءها بأسنا ليتحقق ما قلنا عنه أزلا. يعني تأتي الأحداث الكون على وفق إيه؟ على وفق المرادات، ولو كان للذي يتكلم عنه الحق اختيار. طب القرية الكتل ما كملهاش اختيار؟ قال لك لا، وإن كان له اختيار، إذا حكمتني قلت يبقى الاختيار يمكن، زي ما قلنا سيقول السفهاء من الناس. والسفهاء من الناس اللي هم اليهود، عايزين نعدل الكعبة وبتاعتهم اللي هيبقى القبلة، فكانت متجهين لبيت المقدس، هنحولها بتاع. لك انا هعمل كده، بس اذا عملنا ذلك وحولنا القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقرآن يتلى وسمعوه المغفلين، ومع ذلك قال. طب ما كانش عندهم عقل يقولوا القرآن قال سنقول؟ والله ما نقولش كده عشان القرآن يطلع مش ولا بد، يعني جت تخيب البعد. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. ما هو البأس؟ القوة التي لا ترد ولا تقهر. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. بياتا يعني إمتى؟ البيات يبقى بالليل. أو هم قائلون يعني في الإيه؟ في القيلولة. إيش معنى يعني يا بيات يا قيلولة؟ ونلاحظ كده إن برضو الناس اللي أقول لكم مثلا قوم لوط بالليل، شعيب في القيلولة. أم قال لك إيه؟ ولأن ده وقت الاسترخاء ووقت الراحة، وما دام وقت الاسترخاء ووقت الراحة تقوم تنت تفاجئهم فلا يستطيعون أن إيه؟ أن يستعدوا. إذا نزلنا بعيدة فساء صباح المنذرين. صباح إيه؟ يعني بتجيلهم في وقت هم إيه؟ نايمين فيه. إنما لما تجيهم وهم عندهم نشاط ومش عارف إيه تعالى يقول لك بياتا أو هم قائلون. طيب، وإذا قال بياتا أو هم قائلون، مش يصح إن القرية دي لها امتداد ولا بتاع، وظهر جماعة يبقى ليل جماعة، يبقى ده عنده الظهر وده عنده مين؟ ولا عنده بالليل. طب أوهم قائلون يعني عندهم قيلولة. قال لك القيلولة هو الوقت الذي ينامون فيه للاسترخاء والراحة. ده كلام عن لأ، نقول له مش ضروري النوم بس، ولا يسترخى ولا إيه. أصحاب الجنة إيه؟ يومئذ خير مستقرا إيه؟ وأحسن مقيلا. مقيل يعني أحسن قيلولة. وهم بيناموا في الجنة تبين مش إنما وقت الإيه؟ وقت الظهر. جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طب فكيف استقبلوا ذلك؟ ساعة ما جاءوا البأس كده وعيالته. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. مسألة واضحة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، الدعوة نفهم ان دعوة يعني الدعاء، فلان ادعى دعوة على فلان، وبعدين يقيم بينة يا ممكن شيء الدعاء. قال لك والدعوة تطلق ايضا على الدعاء، واخر ايه؟ دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.

ألسنتهم وأيديهم طب ما دام هتسأل قالك لأن الإرادة انفكت عنها ما عادش لهم قهر عليه. كانوا هم في الدنيا إرادتهم قاهرة للأعضاء, يجد اضرب لا واحد الألم ما تقدرش الإيد تقول لا, لأنها قاضعة لمين؟ لإرادته. لكن في الآخرة لا توجد إرادة لمخلوق أبدا على أبعاده, فالأبعاد تبقى في حرية تقول له يا ابن إيه أنت سرقت مني وأنت مشيت مش عارف إيه وأنت مشيت إيه. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلنسألن الذين أرسل إليك ولنسألن المرسلين. لنسألن المرسلين إخبار قال الله عنه يوم يجمع الله إيه ما. طب سؤال المرسلين ليه؟ المرسلين ما أدوا وعملوا كل حاجة بنسأل ليه؟ أم قال لك يكون تقريع للمرسلين. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى رضي الله عنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى عين من دون الله؟ فما هو ربنا عارف انه ما قالش. ولذلك يقول ايه سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به ان كنت قلت فقد علمت. يبقى ده تفريع لمن بقى؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كنا غائبين. الخلق متكرر الذوات متكرر الأحداث متكرر مواقع. يعني ايه ذوات كثيرة وكل ذات لها حدث وكل ذات لها مكان. فإذا قال الحق للجميع وما كنا غائبين يبقى كان مع الجميع ولا لا؟ ومدام ليس بغائب عن حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث وهؤلاء متعددون يبقى إذن هو في كل زمان وفي كل مكان. فإن قلت كيف يكون هنا وهنا قل له ما احنا قلنا بقى كل ذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء ودللنا على ان المعاني الغيبيات ما يمكنش تحكم هذه الصور. والا فاحنا قلنا له قول لنا ازاي جاء الحق كده؟ الحق جه ازاي؟ طب جاءت سكرات الموت جت ازاي؟ طب الحق الذي يسكن نفوسا كثيره في جميع امكنه الوجود كيف يكون هنا وفي المكان الاخر ومع فلان ومع فلان ومع فلان؟ فإذا كان مخلوق لله لا يغيب عنه حدث ولا فاعل حدث ولا مكان حدث. يبقى الحق سبحانه وتعالى في قوله وما كنا غائبين لنثبت أن الحق سبحانه وتعالى لا يخلو منه لا زمان ولا مكان. والوزن يومئذ الحق. إيه وأسئلة؟ طيب وربنا يقص عليه وهم يقروا على نفسهم وبعدين برضه ننزل ايه دقه المعايير دي؟ ام قال لك ايه ده هذا تاكيد للحج عليه واظهار للنفقه والانفاق. يعني احنا ما عملناش اي حاجه. وايضا كمان ابطل الحجه تعدد هذه الاشياء كلها ليه؟ علشان ياكد الحجه ويظهر الانفاق ويقطع الايه ويقطع الوزن. والوزن يومئذ للحق اللي بيقول فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين العدل مش الموازين العادلة, الموازين التي بلغ من دقتها انها عدل في ذاتها. لما تقول فلان عادل لكن لما تقول فلان عدل غير فلان عادل كأن العدل بيشور منه كده مش صفة ده بقى ذاته. والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق. نعم هناك لما قال هناك من جاء بالحسنات في الصورة اللي قبلها فله ايه؟ طب واحنا نعرف المثل زي اذا كانت في الات تقييم عندنا يبقى إذا الميزان ده لابد أن يوز ولا لا؟ لابد أن يوز. ليه؟ قال لك لأن الميزان دي هي اللي بنيت عليه عدالة الكون كله، وكل شيء فيه إيه؟ موزون. كل شيء إيه؟ موزون. موزون يعني إيه؟ يعني لا نضع المقادير إلا على قدر الحكمة التي تؤدي بها المطلوب. والجلس يقول لك السماء رفعها ووضع الايه؟ الميزان. الله، طب ولذلك السماء عمرنا ما شفناها تركبت علينا ولا عملت ولا الشمس حصل منها مش عارف ايه؟ النظام معمول ولا لا؟ يبقى معمول بايه؟ بدقه. والوزن يومئذ الحق. ليه؟ قال لك لان موازين الارض قتلت. لان الموازين بتاع الارض يا خلل في الميزان، يا خلل في الوزن، يا تأثيرات كونية لا دخل للميزان ولا للوازن فيها. يعني قلنا كيف هوا يهبوا على حاجة كده يروحوا عاملين الكفة لما يبقى. والوزن يومئذ ايه؟ يعني ان كان هناك فساد في موازين الدنيا لانها تملكها الايه؟ تلك الامغار والابعاد كل جدا. انما هنا الايه؟ والوزن يومئذ الايه؟ الحق. طيب كلمة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، أدي واحد، فأولئك هم المفلحون. لذلك فأما من ثقلت موازينه فهو عشاة إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية اللي هي إيه؟ ما أدراك ما قال له نار إيه؟ نار. يبقى فيه ثقل وفيه إيه؟ كفة. هنا نلاحظ أن القسمة العقلية لميجاب ميزان ووازن وموجود تقتضي ثلاث أشياء: أن تسقل كفة وتحث الأخرى. طب أن يتساوي أين هي؟ مش موجود. نقول أما من سقلت موازينه فهو في عشاء، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طب وإذا تساوى؟ مش القسمة العقلية كده؟ القسمة العقلية إن يوجد في إيه؟ برضو هنا الآية يحكيه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا إيه؟ يظلمون. برضو هنا في السورة دي جاب الحالتين، وفي السورة دي برضو جابت إيه؟ الحالتين. ومن العجيب انها في سورة الاعراف. الكلام ده الثقل والخفة والبتاع والجفش التالتي في سورة الاعراف نفسها. والاعراف دي ايه؟ وعليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. انظر اللي استوت حسناتهم وسيئتهم. جون ربنا عامل لهم حتى على الاعراف. تعرفون عرف الفرس؟ عرف الفرس يعتبر اعلى شيء فيه. وعرف الفرس ده امرار الشعر يجي الناحية دي الست، وامرار الشعر يجي الناحية دي، يعني ما فيش جهة منه اولى من ايه؟ بالشعر. اهو عليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، يعني اصحاب النار واصحاب الايه؟ ما هم اصحاب النار حينادوا اصحاب الجنة، واصحاب الجنة حينادوا اصحاب النار، ودول قاعدين ايه؟ اسمعوا يا عيني، اللي هم من بقى دول؟ فهم اللي تساوت ايه؟ وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى: وعليها وعلى الأعراف. فأهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا الحسنات فقرت ليدخلوا الجنة، ولا السيئات كفت عشان يدخلوا الايه؟ يدخلون. لم يدخلوها. فاضلين كده على الأعراف. ولكن الله بلطفه بهم لأن رحمته سبقت غضبه، فقال لم يدخلوها وهم يطمعون. ومن كم بقى ده العلماء قال لك صحيح في ميزان كده أم قال لك إيه؟ ولا المراد العدالة المطلقة؟ طب العدالة المطلقة العادل الأعلى يعملها، إنما اللي بيتوجب لهم دول ده عايزين يجيب لهم ميزان يبقى فيه ميزان ولو كفتين ولو لساب. والاعلى ما دام قال موازين يبقى هل لكل واحد ميزان او لكل عمل من اعمال التكليفات ميزان؟ ده ميزان العقائد وده ميزان الاحكام وده ميزان مش عارف ايه. ما دام موازين قال لكل واحد ميزان طب قال لك من طب ربنا هو هيحاسبنا تباعا عشان يبقى فيه ميزان كده وقال له تعالى دورك، بيبقى فيه موزون متعدده قوي، بدليل ان سيدنا الامام علي لما بيقولوا له يا اخي اي حاسب الله خلقه جميعا في وقت واحد، ما دام هيتحاسبوا كل لهم في وقت واحد يبقى موازين ايه؟ ده لازم كل واحد له ميزان، مش كل واحد له ميزان، ده عقائد لها ميزان، اخلاقه لها ميزان، احكام الشرعيه لها ميزان. الله امال تبقى في وقت واحد ازاي؟ في وقت واحد. قال له يا اخي هيحاسبهم كلهم في وقت واحد؟ قال له ايوه يا اخي، واي عجب الجهاد كما يرزقهم في وقت واحد. مسألة سهلة أوي يعني. والوزن يومئذ الحق، ساعة كل يومئذ الحق، يبقى كان الميزان ممكن أن يحصل في إيه؟ في خلل. والملك أيضا اللي كان ربنا مدي أسباب للملك لناس، ده يملك كذا وده يملك كذا وده يملك كذا، وبعد ذلك كل واحد يتصرف في الملك دي إن عدلا وإن إيه؟ وإن ظلما، ما في اختيار. ولذلك لمن الملك اليوم؟ اليوم لمين؟ ولذلك تقول والامر يومئذ لله، وكل ومتى لم يكن لله؟ طب ما هو كل يوم الامر لله، يقول لا يكون لله وخلف على عباده، انما قال لك لا، انتهت المساله، الولايات انتهت. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. خسروا انفسهم، نعم، هو كان بياخد شوية شهوات تكسب به نفسه، يقول له انت خسرت الجلد والصعب، بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الارض، مكناكم، الممكن هو الذي يحتل المكان بدون زحزحه، يقول لك مكنتك من كذا، مكنتك يعني ايه؟ يعني اعطيتك المكان، محدش ينازع ايه؟ محدش ينازع عشان مكناكم في الارض. التمكين ده اما قال لك ايه؟ لاننا جعلنا لكم فيها وسائل استبقاء الحياه، وما دام وسائل استبقاء الحياه، مش بس استبقاء الحياه، وثاره الحياه وزينه الحياه ورياش الحياه، يبقوا ممكنين ولا مش ممكنين؟ والارض ابخلت عليكم حين حرستموها ان تخرج لكم زرعا، الشمس غابت عنكم بضوءها واشعاعها وحرارتها، القمر ما ادكوش الضوء الحليم اللي بالليل، كل حاجه مقضيها ايه؟ يبقى ده تمكين ولا مش تمكين؟ وهل مكنتم بقدراتكم؟ ما مكنتوش بقدراتكم. طب كم يجب انك انت تنظر كده الاشياء اللي انا مركب منها دي وبتخدمني، ادخلت تحت قدرتي وسيطرتي؟ انا مسيطر على الشمس، مسيطر على القمر، مسيطر على الريح، مسيطر على الارض، من تخدمك ليه؟ لان الذي خلقها وجعلها مسخره ربك وربك، خلاص كده؟ تبقى انت ممكن ولا مش ممكن؟ تبقى ممكن وكل حاجه مستجيبه لك. وقد ولقد مكناكم بايه؟ في الارض وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، والعيش هو مقومات الحياة. ولذلك اللي سموا قرص العيش ده ايه؟ سموه عيش، عندهم ايه؟ عندهم دقة قوي، لأن ده مقوم أساسي للايه؟ في الحياة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قول الحق قليلا ما تشكرون دل على أن هناك من يشكر، ومن يشكر نعم الله شكرا عاما على مجموع النعم، أو يشكره شكرا خاصا عند كل نعمة، ومنهم من يشكر شكرا خاصا لا عند كل نعمة ولكن عند جزئيات تعاطي للنعمة الواحدة. واحد يجي أول ما يسمي يقول في الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بعد الأكل إيه؟ الحمد لله. لا، في واحد كل ما ياخد وما يجي يقبله بسم الله، وكل ما يمضغه يقول الحمد لله لما وقفتش الظهر، ويجي للقمة الثانية ويجي للقمة الثالثة. ولذلك احنا قلنا دي بتيسر في الشراب، يعني لما تمسك كده تشرب تقول ايه، تشرب على ثلاث دفع، اول دفعة بسم الله وتخلص منها تقول الحمد لله، وبعدين تبدأ الدفعة الثانية بسم الله وتقول على ايه الحمد لله، وتقول ايه بسم الله وتقول ايه، تيجي يعمل كده ثلاث مرات. الشربة دي طالما وجدت في دمك لا تتأثى منه معصية. تقعد حالك كلامها كلها بسم الله، كلها ايه بسم الله والحمد لله، بسم الله والحيه والحمد لله دي، لانك الامن في ظاهر الحاجه بتبقى نعمه واحده، نعمه واحده. انما لو استقصيتها لوجدت فيها نعم. ولذلك ادي السبب في ان الحق حينما اراد ان يعدد على الناس نعمه قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، مش قال نعم الله. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وانتم حين لا تشكرون تضيقون عليكم ابواب النعم من الله، لانكم لو شكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم. يبقى حمق ان لا نشكر، حمق ان لا ايه، ان لا نشكر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لقد خلقناكم، المسألة دي تقدمت في سورة ايه، سورة البقرة، خلق آدم والشيطان والعملية دي كلها. قال لك موضوع سبع صور، سبع مواضع مثلا موجودة في سورة البقرة، وموجودة في سورة الأعراف، وموجودة في سورة الحج، وموجودة في سورة بني إسرائيل، وموجودة في سورة الكهف، وموجودة في سورة طه، وموجودة في سورة صاد. سبع صور من القصة مكررة فيه، إلا أن كل قصة في كل موضع لها لقطات متعددة. جايز هنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة. ولماذا دي؟ قالت لأن دي نعمة لابد أن يكررها الله لتستقر في أذهان عباده. إن قالها مرة واحدة كده يمكن تبقى تتنسي، لا يتم يكرر، يتم يكرر، يتم يكرر. وإذا أراد الله استحضار النعم في أشياء يكررها كما كررها في استحضار النعم في صورة واحدة في قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. كان من الممكن ان يجيب النعم دي كلها وقلها بأي آلاء ربكما تكذبان، لكن يجيبها اليوم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما، يسأله من في السماوات والأرض إلى آخر الصورة. كل نعمة بعدها يقول فبأي، كررها ليه؟ ليكسر الحق سبحانه وتعالى تكرارها على الآذان لتستقر في القلوب حتى في الآذان الصباحة. اللي بيشكل بقى ان هو بقى يجيبها مرة في شيء ظاهره انه ليس نعمة، طب يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران، يرسل عليكما شوار من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، ها كل من عليها فاه، يقول برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم معلش، انما في الحاجات دي كده، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول له نعم نعم. طب ازاي تبقى طبيعي نعمة، ازاي دي تبقى نعمة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يجلي لنا الأمور على حقائقها ونحن في دار التكليف يبقى رحمنا وأنعم علينا، رحمنا وأنعم علينا. لأن لما تيجي للولد كده وتقول وإن قصرت في كذا تسقط، وإن قصرت في كذا تسقط، وإن قصرت في كذا تسقط، يبقى أنت رحمته بالنصيحة، رحمته بإيه؟ ما تتكش على إيه؟ على هما. وأيضا فإنك ساعة ترى شرا يحيط بالكافرين، هذا أمر يسرك لانه لو تساوى مع المؤمنين لما كان لايمان اي مفر، فهو يبقى نقمه عليه ونعمه على المقابل. فقصه ايه؟ قصه خلق ادم اتكررت سبع ايه؟ سبع مرات. ليه؟ لان قصه بدء الخلق دي هي دي السؤال اللي كان يجب الناس ايه ينحل لها اليوم. لانك انت كده التفت تلاقيك وجدت في كل معدل اعداد على احسن ما يقول، ومش جه بعدك ده انت طرقت عليه، يعني انت اللي جاي على الكون. وبعد ذلك تيجي تلاقي سؤال وارد، سؤال علم الاحصاء، يقول لك لازم كان الانسان يعرف اللغه، لازم يعرف، والا ما كانش يشغل ذهنه بيه، يبقى انسان تافه ولا اشغلش عقله باهم جزئيه في الوجود. لان اهم جزئيه في الوجود انك تستقرئ اجناسا في الكون، وكل جنس له مهمه، والمهمه بتاعتك متعلقه بك، جماد له مهمة، نبات له مهمة، حيوان له مهمة، وكلها بتعمل ايه؟ تصب فيك انت. يعني الجماد بينفع النبات برضه يتغذى منه، مش عارف ايه، والشمس والهواء والمية ويشرب ومش عارف ايه، عشان يغذي الحيوان ويغذيه، يبقى كل جن كل الاجناس بتعمل ايه؟ طب وانت شغلتك ايه ايها الانسان؟ ما مهمتك؟ يبقى كان لازم يعرف مهمته. طب ويعرف مهمته ازاي؟ منين يعرف؟ ام قال بقى لازم من اللي خلقه، لان صنعت الصنعه لازم لها مهمه عند اللي صنعها. يبقى انت لما توضع لنفسك مهمه انت تبقى مش المهمه، انما المهمه يوضعها مين؟ الصنعه. يبقى لازم تدور على الصانع واللي صنع لك كل هذه الاشياء. احنا ضربنا مثل وقلنا هب ان طياره وقعت في الانسان في الصحراء، ثم وجد نفسه في حته منقطع ولا احد فيه، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وقعد بقى ينتظر رحمه الله وينتظر ايه؟ فرج. وبعدين اخذته السلم من النوم، فاستيقظ فوجد ما اذا محطوط عليها الوان شهيه من الطعام ومن الشراب، ولم يجد احدا. بالله قبل ما ياكل ما يتلفتش حواليه يشوف مين اللي جاب الحكايه دي. طب هاب انه اتلخم في الجوع وقعد كان بقى بعد ما يشبع ويتكرع كده، ما يقولش يا اخواتي مين اللي عمل العمليه دي؟ ده ما قالش كده يبقى ايه؟ اهو كذلك انت جيت لقيت كون معدل خدمتك ومهيئك، فكان من الواجب ان يلتفت ذهنك الى من؟ مكون. كنت جاي تعمل ايه في الوجود ده؟ بتعمل ايه؟ يبقى لا بد من اقبال خبر من الخالق ينزل لنا من السماء، لا بد، وينزل لنا من السماء عشان معجزه لرسول. قال ادي رسول. ام قال لك طيب وايه بقى الرسول هيجي يقول لك انا هديه معجزه من السماء، الكتاب ده نزل عليها من السماء بكلامه هتاخد؟ ام قال لك لا، هو يخبر ثم تستدل بالعقل على صدق خبره. احنا لازم نصدق الرسول، نصدقه ليه؟ لانه جايب ايه ومعجزه من الله. المعجزه من الله دي هو يقول دي معجزه من الله بكلامه هو؟ هو يقول دي عيب، انما احنا ندلل عليه. يبقى العمده في ذلك الدليل ولا لا؟ يبقى العمده في ذلك الدليل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سن الأربعين، وجاء بالمعجزة وجاء بالمنهج وقال أنا رسول. احنا لو كنا حنصدقوا ان الرسول بكلامه يلزم الدور كما يقول الايه المنطقة، يلزم فيه دور، لانني لا اسمع كلامه الا اذا كان جاي من الله ومعاه معجزة، ومش هسمع كلامه كده من نفسه. فان كنت عقل ان ده معجزة من كلامه يبقى المسألة انعكست. ملك رمك قال لك بالعقل فيها، بالتعقل فيه دعوات، بالتعقل فيه دعوات. ازاي بالتعقل؟ قال لك هذا الرسول جاء بعد 40 سنة، وبعدين لما جه بعد 40 سنة جاب المعجزة، المعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه، مش من جنس ما نبغ هو فيه. يبقى من جنس ايه؟ نقول الله. طب دي مش من عنده ليه؟ قال لك ده جابها بعد 40 سنه،

نجد ان دي ضروره لازم كانت تبقى منطقيه الاحصاء الحديث للكذب. ليه؟ قال لك لان العالم يتكاثر وتكاثره امر مرئي، ومش بس العالم، واللي بيخدم العالم بيتكاثر نباتا وايه وحيوانا. ما دام بيتكاثر في المستقبل نقول له ده صحيح، لان احنا زي ما قلنا سابقا اذا ما نظرنا الى التعداد من قرن كان يبقى تعداد العالم قد ايه. هو دلوقتي 40,000 ايه 4,000,000,000 كده. طيب على الارض ومن قرن كان كام؟ ما وصلوش 10,000. طب ومن قرنين امسك بقى كده، ومن 3 قرون ومن 4، اذا كل ما تروح للزمن الماضي ايه يقل ولا يزيد؟ يقل. طب عشان نخسر البحث كده خلينا وصلنا ل100، وقبل ال100 كنا كام؟ 5. وقبل ال50 كنا كام؟ وقبل ال20 كنا كام؟ 10. طب وبعدين تستنى توصلهم كده لحد ما توصل لايه؟ لازم توصل ل2، لان ما تقولش لواحد، لان لازم الخلق من 2. اذا لما ربنا يجي بقى يخلينا النقد يقول ايه؟ خلقناكم من نفس واحده وجعلنا لها زوجها، يبقى كلام صح ولا لا؟ الاحصاء يثبته ويوقنه ولا لا؟ ليه؟ لان العالم يتكاثر مستقبلا، فاذا ما انتهينا فيه الى المضي يتقال يتقال يتقال الى ان يصل الى ايه؟ الى ان يصل الى 2. وبعدين ايه؟ خلقكم من نفس واحده وبعدين بث منهما رجالا ايه؟ كثيرا ونساء. يبقى كلام صادق ولا لا؟ بعدين الكلام صادق يبقى من كل شيء خلقنا زوجين كلام صح. وبعدين لما الخلق قال لك انا خلقتك ازاي؟ هيحكي لنا قصه خلق ادم. وبعدين يخلق منها زوجها. لما يقول خلق منها زوجها يا ترى خدنا حته من ادم وخلقنا منه حواء يصح؟ ولا خلق منها زوجها يعني من جنسها وعلى طريقتها، واكتفى بذكر خلق ادم عن ذكر خلق مين؟ حواء. ادانا النموذج في واحد. ومين دي تيجي قال لك مش طبيعيه؟ قال لك لا مش طبيعيه فيه، ولقد ارسلتم رسولا من انفسكم. من انفسكم خدنا حته من انفسكم يقول لك ولا محمد ولا من جنسكم؟ يبقى من منها زوجها يعني من جنسها خلقا وايجادا او من بعضها دائما. المهم فأساء الحق سبحانه وتعالى أن يغلوه. هنا بقى لما جه يتكلم عن الخلق قال إنني للملائكة إنني جاعلون في الأرض خليفة. أدي أول بلاغ. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا قبل النفس في الروح هتوجد إيه؟ تسوية. التسوية دي لإيه؟ اللي بيسوى منه إيه؟ طب المسوى هيبقى قاسي، المسوى منه ايه؟ أم قال لك من سلطان ومن حمق مسنون ومن تراب ومن طين، مراحل متعدده. فان قال من تراب كلكم من ادم وادم من تراب نقول له ايه؟ هو من ماء كل ذبه من ماء نقول ايه؟ وماء اتخلط على مين؟ على طوباء ايه؟ طين. يبقى القلب من ماء جاي، من القلب من تراب جاي، من القلب من طين. طب والطين قعد لحد ما اختلط كده وقطع زي ما نقول الطين كل بعض يبقى وريحته كده تتغير. قال لك ما هو حمى مسنون يعني متغير الرائحه. طب وبعدين جف وبقى صلصال وقعدنا نبحث فيه كده لحد ما سوينا الايه؟ الصوره. يقوم يقول هي مراحل متعدده يعني. وبعدين لفقت في ايه؟ من روح. ادي ايه قصه الخلق. وبعدين لما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ليه الحكايه بتاع فقعوا له ساجدين؟ العلماء بيقول لك ايه؟ فقعوا له ساجدين المراد الخضوع والتعظيم مش السجود. اللي وكيل المراد السجود يعني ايه؟ السجود. قال لك وهم ما سجدوش لادم، ده ادم كان كالقبله للكعبه كده قدامه. قال له انت هتقعد تحلل المساله دي. الامر من؟ الله. يقول ولا يسجد الا لله، لكن ربنا قال نسجد. يبقى لنا احنا هنا كده كلام الله. وهو انت سجدت لادم ولا لامر خالق ادم؟ انت تجدت لامر خالق ادم. ايه الحكايه بتاعت دي ومتعصبين او السجود لا يكون الا لله؟ يا اخي وفروا له سجاده ورفع ابويه على العرش وفروا له ايه؟ وهل العمل يعتبر مخالف بمجرد العمل ولا بالنيات في العمل؟ النية في العمل. والنية متكفي العبادة بتاعنا نطيع امر الله وامر الله الاول هو الطاعة. يبقى انا بأطيع اما البحث الملائك ولا يفحق يقول ايه تبحثوا. طب وش معنى الملائكة يجذبوا؟ قال لك ايه؟ لان ما دام الحق قد سخر له الكون كله لخدمته. ومن الملائكة مدبرات امر. مش البيت الجديد اللي جاي الكون ده يخدمه وهم وظيفتهم انهم مدبرات امر ومنهم حفظه ومنهم بين يديه ومنهم مش مهمتهم اياه بقى ما يقولهمش اسجدوا عشان تبقوا تخضعوا ده اللي هتخدموه ده اللي ايه؟ ولذلك فسجد الملائكه كلهم اي الموكلين بالارض وخدمه الانسان. انما الملائكه الثانيه المهيمون المكرمون ولهم دليل على الحكايه دي خالص. ولذلك هيقول لابليس ايه؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني من العالين الذين لم يكملوا ايه امر السجود. هو اسجد الملائكه الذين يتولون الامر مع ادم منهم الحفظه لهم اي معقبات من بين يديه وهم يحفظونه وفي راكب وفي مين وفي كل ظاهره من ظواهر الكون ملك مخصوص به. يبقى دول اللي لهم شغل مع مين؟ يبقى اللي سجد مين بقى؟ الملائكة اللي لهم عمل مع مين؟ والملائكة الثانيين اللي ما لهمش عمل مع آدم ولا ديريو بالحكاية دي قادم. مفهوم كده؟ قال الأمر. هنا بقى الإشكال جاي في الآية. خلقناكم والخطاب لمن؟ لنا كلنا. ثم طورناكم. فكأن الخلق جاد المادة والصورة بعدين. ربنا يمسك الطين والصلصال قبل المادة وبعدين يمسكها يعمل ايه؟ يسويها. فاذا سويته وبعدين يمسكها ايه؟ بالروح. خلقناكم بالامر لنا الكلام لنا ثم صورناكم برضو الكلام لنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. الاشياء دي جاتك ده رجعة. وثم احنا عارفين قلناها في الحلقة اللي قبل كده ان ثم جاء للترتيب مع التحقيق. يعني بيجي بعد ثم يكون ايه؟ ايه جاي بعد اللي قبل ثم. وهنا ما دام الخطاب لنا خلقناكم إيه؟ صورناكم وثم كل من الملائكه. ام قال لك ده ترتب اخباري. ترتب ايه؟ اخباري. زي ما قلنا تقول ترتب الخبر مش ترتب الاحداث على بعضها. ترتب الخبر زي ما ضربنا لها الايه المثل. يقول لك انت ما سالتش عن ابن اخوك ولا عن قرايبك اللي من البلد ومش عارف ايه. تقول له ازاي يا ازاي الكلام ده؟ ده انا مثلا في الجامعة عملت لهم كذا وكذا وكذا وكذا ثم برضو ما كنت سايبهم في الثانوي ثم ما كنت سايبهم في الاعداد. يبقى ترتب اخباري مش ترتب ايه؟ ترتب حدث. او ان الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعا في خلق ادم. وده العلم الحديث بيدينا يعني مؤشرات. لما بيجيبوا مثلا بذرة تجد البذرة البسيطة فيها كل مقومات الثمرة والميكروب اللي بنخلق منه المنوي دي فيه كل صفات الإنسان. ولذلك لما بيدرسوا قانون الوراثة بيقول لك ده يبقى كذا وده يبقى كذا وده يبقى كذا. الله. يبقى إذا لما تيجي أنت تنسب حياتك أنت حياة أي واحد ينسبها كده يقول أنا حي الآن. أيوة صدق. ووجدت من ميكروب ابي. اذا فالميكروب نزل من ابي حي. لو انه نزل ميتا لما اتصل الوجود. يبقى انا حي الان وموجود من ايه؟ والميكروب موجود من ابي وابي حي وهو وجد من ميكروب ابيه وهو حي وابوه موجود من ميكروب جده وهو حي وسلسل كده. يبقى اذا كل كائن الان في جزيء حي من لدن آدم. لم يطرأ عليه موت في أي حلقة من الحلقات. احنا ضربنا المثل ده وقلنا اننا اذا اتينا بسنتيمتر مكعب من مادة حمراء ثم أخذنا السنتيمتر المكعب ورددناه في قارورة ماء، ثم أخذت قطرة من القارورة، يبقى كل قطرة فيها إيه؟ طب خدت القارورة ورميتها البرميل وعزيته، تاخد قطرة من البرميل، خدت البرميل ولميته في البحر كله وخدت قطرة من البحر، يبقى كل قطرة من البحر فيها إيه؟ فيها جزيء. والجزيء دي ملوش حد في الصغر، لان كل ما يقبل ان يكون كبيرا يبقى لازم يتناهى الصغر، بس احنا اداه الاكثار بتاعتنا ما تدركش الصغر. ازاي؟ يقول لك حاجه بسيطه قوي، هات مجهد وضعه على ايدك وشوف جلدك ده، تقوم تجد جلدك ده فيه عيون، المسألة اللي انت هتشوفها دي زي العين كده قد كده، انما نظرا لدقتها انت ما تراهاش الا بايه؟ الا بالمجهر. لما يجي ياخد مثلا صوره لمدينه زي القاهره من الجو، تطلع الصوره قد ايه؟ خد الصوره كده في كام في كام يعني؟ خمسه في سته، سته في ثمانيه، وبعدين ياخدها يكبرها ويعملها لوحه كبيره، كل ما يكبرها تتضح المعالم المنطلقه. خد الصوره من النور من الجو الاول، بقى زي ما تكون بقعه سودا كده، وبعدين قعدوا وكبروها، فقروا نمره السيارات. اذا الشيء يبالغ في الدقه، بس ما عندناش آلة تدركه. لو جبنا الآلة لتدركه، ولذلك المدركات دلوقتي مثلا ندرك حاجة إن كانت صغيرة جدا نعمل فيها إيه؟ نجيب مكبر يكبر، وده بنسميه المشهر. نجيب آلة إيه تقرب، وده بيسموه التلسكوب. يجيب دي أنا يجيب دي علشان تستطيع إنك أنت صحيح. إذن فكل الأمثال ده إيه؟ لما تمسك تفاحه انت الان، وتمسك تفاحه من امريكا، وتمسك تفاحه من لبنان، تقوم تجد في التفاحه دي شيء من اول تفاحه جابت البذره اللي هيطلع منها التفاح. كذلك انت ما دمت حي وتولدت من ميكروب حي، والميكروب المنوي، والحي ده مأخوذ من الاب وهو حي، وميكروب الاب برضه حي مأخوذ من الجد، سلسلها. يبقى كل واحد منا فيه ايه؟ فيه جزيء من مين لم يسرق عليه فناء. فاذا كان الامر كذلك، يبقى ربنا لما خلق ادم كل المكنونين فيه جزيئات، يبقى لما يجي عمال بس بيكبر لنا الايه؟ الجزيئات اللي هي دي. اذا لما ربنا قال واذ اخذ ربك من بني ادم اي من ادم ذريته واشهدهم على انفسهم، يقول له صدق، هو الخالق، ويجيبنا كده على يخرجها ويقول علينا. يبقى ما دام خلقناكم يعني قدرنا خلق كل واحد وتكوينه واودعناه في الايه؟ في الجزيئات. كل العمليه انه عن هيكبر الجزيء، يجي من الاب والاب من الجد ومش عارف ايه وبعدين ايه وبعدين يكبر. يبقى الخلق كان اولا، والتصوير اولا، وبعدين ايه؟ اتحط في مين؟ اتحط في ادم. يبقى الترتيب ده ترتيب طبيعي ولا لا؟ يبقى ترتيب طبيعي، مفيش حاجه اتوجبت انشاء، ولذلك امور يبديها ولا يقتديها. ساعة ما بيخلقنا دلوقتي وده اتولد ولا مش عارف ايه، هو يظهرها فقط، انما يبتديها ايه؟ لا. فاذا خاطب ادم وخاطب ذريته، يبقى اكنه بيخاطبنا ايه؟ يخاطبنا جميعا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ايه؟ اسجدوا لادم، وعرفنا من هم الملائكة وعلة السجود ايه؟ فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أولا كل التثنين أنه لم يكن من الساجدين يبقى دليل على أنه دخل في الأمر بالسجود، وإلا لو لم يدخل في الأمر بالسجود كيف يستثنوه؟ قال إلا إبليس ما سجدش. ما دام قال إلا إبليس ما سجدش يبقى كان إيه؟ داخل في السجود. لكن هل هو من الملائكة؟ قال لك إذا جئت بالقرآن ثم وجدت نصا يمكن أن يكون فيه الالتزام ونص لا يكون فيه إلا المحكم الصريح فاحمل نص الالتزام على نص المحكم. هنا ما دام التسليم يبقى معناه احنا قلنا لزوما انه من مين؟ من الملائكة. ده لزوما. طب ولكن اذا قال في آية الكهف واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. او لم كان من الجن اخرجه من جنس الملكين وفسق عن امر ربه امر طبيعي لان الجنة الانس مخلوق على نفس يطيع وايه اذا ففسق عن امر ربه امر ممكن يجوز منه ولا لا افهم. وما دام يبقى كده مش من الملائكة قال من الجن وفسق عن امر ربه والملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. يبقى الاشكال بقى الآية في قوله فسجدوا إلا إبليس تدل التزاما على أن إبليس من الملائكة وإلا من أشرف في الأمر. يبقى ما دام قال إلا إبليس ما كانش من الساجدين يبقى داخل في الملائكة نقول جاب اللزوم. لكن اللزوم ينهض من ينهض الإحكام والتصريح بأنه كان من الإيه كان من الجن ففسق عن أمره. طب كان من الجن إيه بقى اللي دخله بالحكاية دي يعني؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهب أن فردا مختارا من الإنس أو من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله فأطاع الله كما يحب ولم يعص مع أنه قادر بالاختيار أن يعص. تبقى المنزلة بتاعته زي الملك ولا أكثر من الملك. ولذلك كانوا بيسموا إبليس طاووس الملائكة. طاووس يعني الذي يبكي في محضر الملائكة. ليه؟ لأنه ألزم نفسه بمنهج الله وترك الاختيار بتاعه وأخذ مرادة الله فنفذ فصار لا يعطي الله ما أمره ويفعله إيه؟ فبقى طاووس الملائكة. يعني يزهى عليهم لأنكم كنتم مجبورين على المعصية إنما أنا على الطاعة إنما أنا صالح أن أطيع وما ذلك التزم فأخذ منزلته من بين الملائكة متميز وبلغ من تميزه إنه يحضر حضور الملائكة. طب واحد كان مختار وبقى زي الملائكة ما بيعصاش ولازم يطيع يبقى يحضر ولا ما يحضرش؟ فلما حضر مع الملائكة يبقى حضر البلاغ الأول حضر البلاغ الايه الاول وحضر ان ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم. اذا كان الذي اطاع وهو قادر على ان يعطي بالاختيار مثلا قد التزم اكثر من المشهور على الطاعة يبقى لما يجي امر لربنا بقى يبقى يعمل ايه يبقى يسارع بالامتثال. وهب انه دون الملائكة اذا كان دون الملائكة وكانت له خاصية اي خاصية جعله الله في مجلس الملائكة ومحضرها وحضر المسألة دي يبقى ده ساعة ما يبقى هنخليه أدنى. احنا الأول عايزين نخليه أعلى دلوقتي إن كان أعلى يبقى لازم يكون أسرع إلى الإيه إلى الطاعة. طب وإن كان أدنى يقول لك إذا وجه الأمر للأعلى أيظل الأدنى بدون التزام بالأمر؟ طب احنا ضربنا مثل وقلنا اذا دخل عليكم رئيس الجمهورية ايها الوزراء تقوموا اجلالا له وفي المجلس وكلاء وزارات ومدير ادارات يقوموا ولا ما يقوموش؟ يقوموا يبقى من باب اولى لازم يقوموا. فان كان اعلى فكان الواجب ان يبادر وان كان ادنى فكان من الواجب ان يبادر ويسارع من باب ايه. يبقى في الاثنين كان لازم يسكت خلاص. لكنه ما دام كان من الجن يبقى ما دام من الجن غلبت عليه طبيعه الاختيار ففسق عن امر ربك ايه كبرياء لانه حيقول أأسجد لمن خلقت طينا؟ مش قال كده ولا ما قالش كده؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. الله، المسألة بقى ايه؟ استكبار واستعلاء، استكبار واستعلاء. هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الحق ما منعك ألا تسجد. خذوا بقى دي الوقت بقى اللي واقفين فيها العلماء دي، ما منعك ألا تسجد، يعني أكثرها كده ما منعك أن تترك السجود. الله، ما منعك أن تترك السجود؟ أسجد. منعك أن تترك السجود يبقى عمل إيه؟ لا، ما منعك أن تترك السجود؟ ما منعك من ترك السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. تبقى المعنى يجي ده، هو قال إلا إبليس لم يكن من الإيه؟ من الساجدين. يقول له ما منعك أن ما منعك أن تترك السجود؟ ولا يقول له ما منعك أن تسجد؟ يبقى لا هنا جاية تعمل إيه؟ هي لازم يقول التعبير الصح يقول إيه؟ ما منعك أن تسجد، مش ما منعك أن لا تسجد. لأنه لو كان هناك ما منعك أن لا تسجد يبقى منعه أن ينفي السجود، وما دام منعه أن ينفي السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. لكنه قال إلا إبليس لم يكن إيه؟ نقول له أنت جبت دي إزاي يا منين؟ أم قال لك ما يلقى إحنا مش قلنا إن القصة دي موجودة في سبع صور؟ أهي في صورة منهم وهي صورة صار؟ قال ما منعك أن تسجد. يبقى عندنا نصين، في نص بيقول ما منعك أن تسجد وما منعك ألا. يقوموا بقى إيه يا ولد، بيقول لك ده لا زائدة وصف، ويبقى الحجه ايه؟ ما منعك ان تسجد ولا وصل، الكلام اللي ايه اللي احنا بنرفضه دايما، والكلام ربنا ما يبقاش في زائد ولا وصل ايضا. امال ايه؟ تقول له اصل تمشي، ما تمشيكش اللبس وتشوف استعمالات اللغويه الحقيقيه بتستعمل في ايه. منع ضد اعطى، يبقى المنع ضد الايه؟ الاعطاء. منعته يعني لم اعطه، مش كده؟ ومنع يقول لك ده حصن منيع ورجل منيع. منع يعني ايه؟ يعني كانت فيه مناعه ان يصيبه فساد من الغير. يبقى منع تستعمل كم استعمال؟ اثنين. منع بمعنى ايه؟ منع ضد اعطى. وفي منع تانية سيره منيع، منيع لك حصن ايه؟ منيع على الاعداء ما يقدرش، ورجل منيع ما حدش يقدر ايه عليه. طيب الذي لا يفعل فعلا امر به، شويه كده ويانا، الذي لا يفعل فعلا امر به، اكان يريد ان يفعل فجاءت قوه اخرى وقالت له لا ما تفعلش؟ فإن كان كده يبقى معناها إيه؟ يبقى ما منعك أن تسجد؟ أكنت في نيتك أن تسجد فجاءت قوة وملائكة؟ لأن منعته أن يفعل يبقى كان عايز يفعل، مش كده ولا لا؟ يبقى ما منعك أن تسجد يبقى كان عندك نية أن إيه؟ أن تسجد. وبعدين إيه اللي حصل؟ دي حد إيه؟ منعك. فأنا بسألك مين اللي منعك أن تسجد؟ طب هو بس كده؟ أم قال لك طيب مش هو الجاي اللي مش عايز يسجد ما حسوش بقهر يعني منعه أن يسجد؟ لا، ده قعد يجيب له أسلوب لحد ما جعله هو من غير منع لا يفعل. مفهوم؟ يبقى مش منعه، ده خلاه يمنع نفسه بأن أقنعه بأن لا يفعل. هنا ما جاش ناحيته، ما جاش إيه؟ ناحيته، خلاه يعمل بايه؟ برضاه. واحد عايز يبر واحد هيمد ايده بالعطاء كده، واحد يمنعه، وواحد ما يمدش ايده ولا اي حاجه، بتقول لك تدي له العطاء ده هياخد الفلوس يعمل بها كذا ويعمل بها كذا ويعمل بها كذا ومعاصي كذا ومعاصي كذا، يوم هو يكمل ايده. يبقى هو ما منعك انما اقنعك ان لا تفعل.